الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فكانت المحاضرة السابقة في مقدمة القواعد الأصولية اللغوية، وكان ملخصها الاهتمام أشد الاهتمام باللغة العربية من حيث مفرداتها وتراكيبها وأساليبها، من حيث التعرف على لهجات العرب وعلى أساليب آيات والأحاديث، فبهذا يتمكن المجتهد من الوصول لمراد الله تبارك وتعالى من الأحكام، أو على الأقل أن يقترب من ذلك. واليوم لقاؤنا مع القاعدة الأولى في هذه القواعد، وهي قاعدة تختص بطريقة دلالة النص، طريقة دلالة النص. واعلموا بداية أن للكلام معاني تؤخذ من اللفظ، لفظ الكلام مجرد اللفظ، ومن الإشارة، ومن الإقضاء، ومن الدلالة. يعني قبل أن أدخل في هذه القاعدة أقول، لو أني قلت لك اجلس هنا، أو قلت لك اجلس وأشرت إلى مكان، قولي اجلس يتحتم الاستجابة له فتكون جالسا، ذلك يعني أنك لا يمكن أن تكون واقفا ولا متحركا، لأن امتثالك بالقعود يعني امتناعك من القيام أو الحركة. ومن باب الأولى ألا تبرح مكانك هذا، خروجش من مكان. وتستطيع أيضا أن تعلم أو أن تقول إن هذا القول مني يعبر عن إرادتي فيك، ماذا أريد منك؟ أريد منك البقاء، المكوث، الثبوت في هذا المكان. وعليه فالقاعدة تقول النص الشرعي أو القانوني يجب العمل بما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه، لأن كل ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربعة هو من مدلولات النص، والنص حجة عليه. هذا هو الشطر الأول من القاعدة. والشطر الثاني، وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر منها، رجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة، ورجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة. آن الأوان لتعرف معنى هذه القاعدة الجليلة. وأقول جليلة لأن مرد عامة الأحكام إليها ليس هذا فقط، وإنما هي أيضا تتطرق للباب الأكبر والأوسع والأشمل والأعمق من أصول الفقه، ألا وهو التعارض. تعارض يا شباب، ربما أستطيع القول إن عامة العقلاء، بل إن عامة الناس يعلمون النافع من الضار، هذا نافع وهذا ضار، وأغلب الناس، أغلب المسلمين يعلم أصول الأحكام، الحلال منها والحرام. فالفقيه ليس من علم الحلال من الحرام، وليس من علم النافع من الضار، وإنما الفقيه من علم أعظم المفسدتين وأعظم المنفعتين. الفقيه من علم أكثر الواجبين أهمية، من علم أي الأمور تقدم في هذا الباب أو في هذا الوقت. هذا هو الفقيه. الفقيه إذن من يستطيع دفع التعارض. قد يكون التعارض بين دليلين، بين حكمين، بين مصلحتين، أو بين مفسدتين، بين مصلحة ومفسدة، بين مصلحة عامة وأخرى خاصة، بين مفسدة تنتظم جماعة الناس وأخرى تنتظم جماعة أخرى في مكان آخر، فماذا يقدم على ماذا؟ فالفقيه هو الذي يمكنه من خلال النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلال التعرف على الإجماع والقياس إلى آخر أدلة، أن يقول نفعل كذا ولا نفعل كذا، نقدم كذا ونؤخر كذا. هذا هو الفقه. الخالد تقول النص الشرعي أو القانوني. كلمة القانوني بين علامتي اعتراض، ولا حاجة لنا في بين هاتين علامتين، بل ولا وزن لما بينهما عندنا، لا وزن عندنا لما كان قانونيا يعني من وضع البشر، ولا سيما إذا عارض ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنا أستطيع أن أتكلم أو أن أذكر هذه القاعدة من غير كلمة قانونية. النص الشرعي يجب العمل بما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه. هذه الطرق الأربعة، ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه، لأن كل ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربعة هو من مدلولات النص، والنص حجة عليه. وإذا تعارض، وقبل أن أذكر مسألة تعارض هذه وسأفرق لشرح الشطر الأول والشطر الثاني على ما يسر الله تبارك وتعالى بالوقت، يعني كلمة النص، ما المراد بالنص؟ لماذا أقول هذه الكلام أو أسأل هذا السؤال؟ لتكون على بينة، لأن النص يطلق ويراد منه أحيانا الكلام المنتظم، الجملة، الفقرة، العبارة، أيا ما كانت، سواء ما كانت من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى كان من كلام بعض الأئمة والمجتهدين إلى كلام الناس فيما بينهم بعضهم البعض. يعني قول الرجل لامرأته هذا كلام، هذا نص، هو قال لها إن أنت خرجت فأنت طالق، هذا نص. فقد يطلق النص أحيانا على ما يتكلم به الإنسان أيا ما كان، وقد يطلق النص أيضا على ما لا يحتمل تأويلين، ما لا يحتمل تأويلين. ولذلك إذا سمعت قول القائل لا اجتهاد مع النص، فهذا يعني المعنى الثاني وليس المعنى الأول. كلامنا في المعنى الأول، كلامنا في هذه القاعدة في المعنى الأول، يعني في الكلام، في النص، في اللفظ، غير أني لا أحب استخدام كلمة اللفظ وأحب استخدام كلمة الكلام. أحد يعرف ليه؟ لماذا ونحن نتكلم في النصوص الشرعية أو في المجال الشرعي نقول الكلام ولا نقول ألفاظا؟ يعني نقول كلام الله، لما لا أقول ألفاظ الله؟ لا، مش عايز اختراع، لا أريد اختراع. وعود نفسك يا طالب العلم، إن تكلمت فبعلم، وإن سكت فعلى علم، لا تخترع. يعني ارجع مثلا إلى بداية الألفية في ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد. ها هل تستطيع الإجابة بسماع هذه الجملة؟ كلامنا لفظ مفيد، الكلام واللفظ المفيد، لأن بعض الألفاظ لا تفيد وتسمى ألفاظا. ركب كده أي حروف لا علاقة لها باللغة العربية، هي أصوات عربية مثلا يعني، لغير أنها لا تنشد معنى، هذا يسمى لفظا. فاللفظ أشمل من الكلام. وإذا تعرض معنى المفهوم بطريقة من هذه الطرق ومعنى آخر مفهوم بطريقة آخر، رجح المفهوم من العبارة عن مفهوم الإشارة، ورجح المفهوم من أحدهما عن مفهوم الدلالة. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن النص الشرعي قد يدل على معاني متعددة بطرق متعددة من طرق الدلالة، وليست دلالته قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه، بل هو قد يدل أيضا على معاني تفهم من إشارته ومن دلالته ومن اقتضائه. هنعرف بعد حين بعد قليل إن شاء الله يعني إيه كلمة العبارة، كلمة الإشارة، ماذا تعني كلمة الدلالة أو كلمة اقتضاء. وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص، ويكون النص دليلا عليه وحجة عليه، ويجب العمل به، لأن المكلف بنص قانوني، برضو الشيخ رحمه الله باعتباره يدرس هذه المبدأ لطلبة الحقوق، دائما ما يجمع بين الشرع والقانون، لأن المكلف بنص ما مكلف بأن يعمل بكل ما يدل عليه هذا النص بأي طريق من طرق الدلالة المقررة لغة، المقررة لغة، يعني عودتنا دائما إلى اللغة التي حرر بها هذا النص. ثاني، رجوعنا دوما لأصول اللغة التي حرر بها النص. يعني أنا أستطيع أن أضرب مثلا لهذا الشأن. تخيل لو أن إنسانا قال كلاما بلغة ما، ثم نقل هذا الكلام إلى لغة أخرى، فاحتمل الكلام المترجم في اللغة الأخرى عدة معاني، هل الصحيح أننا نقارن بين هذه المعاني بعيدا عن اللغة الأصيلة أم لا؟ يعني هل نعود إلى اللغة الأولى أم نكتفي باللغة المترجم إليها الكلام ثم نقارن بين هذه المعاني؟ ها؟ نرجع ولا نرجعش؟ نرجع. ليه نرجع؟ لأن المعنى الأول، المعنى الأصيل، خرج من المتكلم به وفق أصول لغة يعرفها ويتقنها، أو على الأقل يتكلم بها. لذلك إذا استوعب هذا الكلام عدة معاني لا أستطيع الجمع بينها في لغة مترجم إليها، سأعود إلى اللغة الأصيلة. وهذا الذي يحدث بالفعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما ترجمنا مواد القانون الفرنسي فصار من ضمن الأمور المرجحة لبعض المعاني النص الأول، النص الفرنسي. تخيل أننا فيما نتحاكم إليه نعود إلى لغة ليست لغتنا. ليه؟ لأن النص الأول كان بلغة وفق أصول وجذور ومعان ودلالات، لما انتقل هذا النص إلى لغتنا العربية وصار يستوعب جملة من المعاني، صار من ضمن المرجحات، وهي بالحقيقة من آخر المرجحات، صار من آخر هذه المرجحات العودة إلى النص الفرنسي. وإذا عمل بمدلول النص من بعض طرق دلالته وأهمل العمل بمدلوله من طريق آخر فقد عطل النص من بعض الوجوه. يعني تخيل كده مثلا لو أن إنسانا قيل له اثبت فجعل يتحرك مكانه. كلمة تثبت تحتمل ألا تخرج من مكانك، لا تروح مكانك. في اللغة الدارجة، اللغة العامية، ولكن اقعد هنا. اقعد هنا، هل يحتمل أنه يريد لفظ القعود؟ يعني إن قمت وثبتت في مكاني هو يعاقبني، سيعاقبني، أم أنه يريد ألا أبرح مكاني سواء كنت واقفا أو قاعدا أو متحركا، لا أبرح الحجرة مثلا. فإذا عطل النص في بعض وجوهه فقد عطل، أو إذا استوعب النص عدة معان أمكن الجمع بينها كلها ثم لم يمتثل المكلف بها جميعها فقد عطل النص. ولهذا قال الأصوليون يجب العمل بما تدل عليه عبارة النص وما تدل عليه روحه ومعقول، روحه ومعقول. وهذه الطرق بعضها أقوى دلالة من بعض، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض، عند التعارض. تعالوا بقى نشرح هذه القاعدة شرحا تفصيليا. فنقول عبارة النص هي صيغة المكونة من مفرداته وجمله. يبقى أنا أقصد بعبارة النص حرف إلى حرف كون كلمة، وكلمة إلى كلمة كونت جملة، وجملة إلى جملة كونت عبارة. هذا المعنى هو المراد من عبارة النص. والمراد ما يفهم من عبارة النص المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته، من صيغته، ويكون هو المقصود من سياقه. فمتى كان المعنى ظاهرا فهمه من صيغة النص والنص سيق لبيانه وتقريره كان مدلول عبارة النص. ويطلق عليها أيضا المعنى الحرفي، المعنى الحرفي. فدلالة العبارة، تعريف دلالة العبارة، لما أجي أسألك في الامتحان ما دلالة العبارة، عرف دلالة العبارة، تقول هي دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه منها، المقصود من سياقها، سواء كان مقصودا من سياقها أصالة أو مقصودا تبعا. ثاني أركان التعريف، دلالة العبارة هي دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه منها، المقصود من سياقها. دول ثلاث كلمات ينبغي أن يحتوي عليها تعريفك لدلالة العبارة. هو دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه منها، المقصود من سياقها. سواء كان، طبعا هذه يعني جملة زائدة لكنها مهمة أيضا، سواء كان مقصودا من سياقها أصالة أو مقصودا تبعا. وأمثلة هذا لا تحصى، وبالمثال يتضح المقال. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هل هذا النص يدل على المراد منه أم لا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، هل صيغته واضحة؟ أحل الله البيع، حرم الربا، صعب الكلام ده؟ هل يمكن أن يختلف عليه رجلان أن البيع حلال، أن أصل البيع حلال وأن الربا حرام؟ لا. ولذلك طالما أنه مبدأ الاختلاف قليل في باب، يعني نحن لا يمكننا أن نفتح الباب فيه. يعني إيه الكلام ده؟ فاكر لما قلت لك دلالة العبارة مقدمة على دلالة الإشارة، ودلالة الإشارة مقدمة على دلالة الدلالة، ودلالة الدلالة مقدمة على دلالة الاقتضاء؟ ليه؟ لأن هذه الأبواب على هذا الترتيب. الاختلاف لا يمكن قبوله أو التوسعة فيه أو التراضي عنه في دلالة العبارة، لا ينفعش نختلف على أن الله أحل البيع أو أن الله حرم الربا، لا. فهذا هو الأقوى، هذه الدلالة هي الأقوى، دلالة العبارة. ومع ذلك هذان معنيين، أن الله أحل البيع وحرم الربا. وبعدين في معنى آخر داخل الآية، أن البيع ليس كالربا. طب ده مفهوم، ده كمان ايوه مفهوم، لكنه ليس مذكورا بنصه. هل قال الله وليس البيع كالربا؟ فقد احل الله البيع وحرم الربا. ركز بقى، هل فرق الله عز وجل بالنص؟ لا، لكن ايه؟ احل حرم. انا افهم أن البيع ليس كالربا، البيع ليس كالربا. يبقى يدل على معنيين، الأول أن البيع ليس مثل الربا، وثانيهما أن حكم البيع الإحلال وحكم الربا التحريم، فهما معنيان مفهومان من عبارة النص ومقصودان من سياقه، ولكن الأول مقصود من السياق، من السياق أصالة. يعني ايه مقصود أصالة ومقصود تبعا؟ نتكلم في الكلام ده كتير. مقصود أصالة هو السبب الذي من أجله نزلت الآية أو من أجله ورد الحديث، كأن حدثا حدث، ولهذا الحدث أنزل الله عز وجل الآيات أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الحديث وقضى فيها بقضاء. فإذا استطاع ربطا واضحا بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين السبب، فيبقى هذا هو المقصود أصالة، والزائد عليه يكون المقصود تبعا. لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أكون في البحر وقد نحتاج الماء إلى الوضوء إلى الشرب، أفأتوضأ من ماء البحر؟ خد بالك الرجل سألني بعد إيه؟ الوضوء من ماء البحر. هل قاله النبي نعم صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما ليه؟ هو الطهور ماءه، الحل ميتته. كلمة الحل ميتته واضحة تماما. هل سيقت من أجل حديث؟ هل هي المقصودة أصالة من حديث؟ لا. يبقى دول جملتين، واحدة فيهم واردة أصالة والثانية واردة تبعا لها، ومع ذلك المعنيين ايه؟ مفهومان من مجرد النظر في صيغة النص. ولو اقتصر والثاني في الآية، والثاني مقصود من السياق دلالة، لأن نفي المماثلة استتبع بيان حكم كل منهما حتى يؤخذ من اختلاف الحكمين أنهما ليس مثلين. ولو اقتصر على المعنى الأول من السياق صلاة لقال وليس البيع كالربا أو مثل الربا. واضح يا شباب؟ يبقى دول إيه؟ معنيين، الأول مقصود أصالة وهو المغايرة بين حكم الربا وحكم البيع، والثاني إثبات التحريم للربا والحل للبيع. ومثله ربما يكون أوضح منه المثال الذي أوردته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطهور ماءه الحل ميته. وقال تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يفهم العبارة النص ثلاثة معان، ثلاث معاني ينفع نفهمها من النص. الأول إباحة زواج ما طاب من النساء وتحديد أقصى عدد الزوجات بأربعة، وإيجاب الاقتصار على واحدة إذا خيف الجور حالة تعدد يعني تعدد الزوجات دول ثلاث معاني. طيب تعالوا كده نشوف، عمرك فتشت في هذه الآية ليه ما نزلت أو ما سبب نزولها؟ حد يعرف يا شباب؟ حد يعرف لما نزلت هذه الآية؟ معرفة سبب نزول الآية يدلك على المعنى الذي سيق أصالة والمعنى الذي سيق تبعا. المعنى الأول مقصود تبعا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ليه؟ نسأل أين أو متى نزل هذه الآية أو ما سبب نزول هذه الآية. كان الرجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تكون عنده يتيمة في حجره. يتيمة في حجره يعني إيه؟ يعني مثلا هو صاحب أبوها، أبوها مات وترك هذه البنت وليس لها ولي، يعني هو الوصي عليها، فالبنت تربت في حجره فتكبر فيعجبه مالها وجمالها. مين اللي مربيها؟ هو. فيرى نفسه احق الناس بها ويتجوزها، هو احق بها والمربيها، وهو احق بمالها ايضا، هو انفق عليها او احسن اليها او اهتم بها مثلا. وطالما ان هو احق الناس بها من وجهه نظره، فاذا اراد ان يتزوجها هل سيبذل لها من المهر مثل ما يبذل لغيرها؟ لا لا. ومين اللي هيتجوزه اصلا؟ هو هيتجوز نفسه. في مساله هنا ممكن حد يعرف يجاوبنا عليها، ده في ياخد ضربتين. هل يجوز للرجل ان يزوج نفسه؟ يعني هو الولي هو الزوج، ويقول اه ليه؟ لا ليه؟ فكروا في المساله. فاستدعى هذا المعنى نزول هذه الايات. لا، ان اردت ان تتزوج فانكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فانكح ما طاب لك من النساء، ليس هذا المعنى هو المورود هو الوارد اصالة، ده معنى وارد تبعا. ايوه، لان انا لما اتجوز اتزوج الاثنين والثلاثة والاربعة، لن اتزوج النساء التي اكرههن، انما تزوج ما قد طبن لي من النساء، النساء التي طبن لي. ولكن المعنى الاول مقصود تبعا، والثاني والثالث مقصود أصالة، لان الايه سيقت لمناسبه الاوصياء على القصر الذين تحرجوا من قبول الوصايا خوف الجو. يا فلان خذ فلانه في حجرك. لا ليه؟ لا اخاف. طب انا لا اتجوزك، فأنا لو اتجوزتها ماذا أبدو لها؟ وكيف أكون أنا الباذل والمبذول له أو الوصي على المبذول لها؟ إشكالية. هم خافوا من الجو أيضا، يبقى بعضهم أو يعني لا أقول بعضهم طبعا، إنما أقول استشرفت نفس البعض منهم، نفوس البعض منهم هذا الأمر، وخاف البعض الآخر من الجو. والثاني والثالث مقصودان أصالة، لأن الآية سيقت لمناسبة الأوصياء أو القصر الذين تحرجوا من قبول وصايا خوف الجو في أموال اليتامى، فالله سبحانه نبههم إلى أن خوف الجو يجب أن يحول أيضا بينكم وبين تعدد الزوجات. مش أنت خايف تجور في مال الوصايا أو تجور على اليتيمة دي؟ طيب ننقل هذا المعنى بقى إلى معنى أشمل وأعم، اللي هو إيه؟ اليتيمة في حجرك لا ولي لها، أنت الوصي. هل يشبه هذا المعنى الرجل يتزوج المرأتين أو الثلاثة، الثلاث نسوة، واحدة منهن أهلها غليظة رقابهم، ناس شديدة، وبعضهن أناس ضعفاء هل هذا المعنى قد يطمع الرجل في أن يجور على هذه لصالح هذه، أو أن إحداهن أجمل أو أحظى في نفسه فلا تحملك أي من هذه المعاني على أن تجور، فلا معنى كونك وصيا على امرأة، ولا معنى كون المرأة أجمل من الأخريات، أو أن أهل هذه المرأة أشد أو أضعف، أو أن هذه المرأة أحظى عندك. كل هذه المعاني لا تسوغ الظلم ولا الجور. فالله سبحانه نبههم أن خوف الجور يجب أن يحول أيضا بينكم وبين تعدد الزوجات إلى غير حد وبغير قيد، لا يعني الأمر أيضا مرتبط بحد معين، فاقتصروا على اثنتين أو ثلاث أو أربع، وإن خفتم ألا تعدلوا حين التعدد فاقتصروا على واحدة، فلهذا الاقتصار على اثنتين أو ثلاث أو أربع أو واحدة هو الواجب على من يخاف الجور، وهو المقصود أصالة من سياق المعنى. وهذا استتبع بيان إباحة الزواج، فإباحة الزواج مقصود تبعا لا أصالة. والمقصود أصالة قصر الزواج على أربعة، أربعة بس أو واحدة، أو اقتصر على الدلالة على المعنى المقصود من السياق، ولو اقتصر على الدلالة على المعنى المقصود من السياق لقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. في اليتامى أصل إيه؟ أصل السبب. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا على عدد الزوجات لا يزيد على أربع، فإن خفتم ألا تعدلوا بين عددهن فاقتصروا على واحدة. يبقى فانكحوا ما طاب لكم، هذا التشريع، هذه الجملة، هذه العبارة سيقت تبعا لا أصالة، سيقت تبعا وليس أصالة. يبقى ما تعريف دلالة العبارة تقول إيه؟ ما دلالة العبارة؟ والمعنى المتبادر من دلالة الصيغة، أو هي دلالة الصيغة على المعنى المتبادر فهمه المقصود من سياقها، معنى مقصود من السياق، معنى مقصود من السياق يتبادر فهمه من صيغة. ثلاث جمل أو ثلاث كلمات هي الكلمات المفتاحية لهذا التعريف: صيغة، معنى متبادر، سيقة أو السياق، مقصود من السياق. يبقى ايه؟ صيغة، ها؟ والمتبادر، معنى المتبادر فهمه، والمقصود من السياق. دي دلالة العبارة. طب دلالة الإشارة بقى، المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه. لا، هنا بقى محتاج شويه تركيز. هنا مش مجرد ما اسمع الكلمات او اقرا النص افهم على طول، لا، محتاج شويه من التامل. المراد ما يفهم من اشاره النص المعنى الذي لا يتبادر فهمه من الفاظه ولا يقصد من سياقه، ولكنه معنى لازم للمعنى المتبادر فهمه. خد بالك معنى ايه لازم. كلمة لازم دي حطها في التعريف الاولاني، تقول هو المعنى اللازم للصيغة، او المعنى اللازم لدلالة الصيغة. يبقى المعنى الاول معنى متبادر، المعنى الثاني معنى ايه؟ لازم. معنى متبادر دلالة عبارة معنى لازم دلالة الإشارة. في الأولاني يتبادر دلالة العبارة يتبادر، في الثاني في معنى الإشارة لا يتبادر، ومع ذلك هو معنى إيه؟ لازم. يعني إيه معنى لازم؟ يعني هقول لك على حاجة، إذا نظرت في قوله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هل يفهم من عبارة هذا النص أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجب على الآباء؟ ها؟ صح؟ يفهم كده؟ ما فهمش كده؟ طيب، هل يفهم أن الأب لا يشاركه أحد في وجوب هذه النفقة؟ بص، وعلى المولود له، مين المولود له؟ الأب. هل قال الله الأب؟ لا. فلما ربنا عز وجل يقول وعلى المولود له، يعني واجب على المولود له رزقهن، يعني المرضعات، وعلى المولود لهم سواء كانت أمهات أو غير أمهات، وعلى المولود لهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى هذا واجب على الآباء، الرزق والكسوة. طيب، هل أوجب على غير الآباء ذلك؟ لا، لا أوجب على غير الآباء ذلك. أبسطها، لو أن ولدا له أب وهذا الأب له مال، أو أن الأب مات وترك مالا والولد ولد ويحتاج إلى رضاع وإلى نفقة، في حياة الأب نعمل إيه؟ نلزم الأب بالرضاع والنفقة. طيب، مات الأب وترك مالا، نوجب في مال الأب هذه التركة ما يفي بهذه الحاجة. وطبعا الفرد له ميراث، انضاق ميراثه عن ذلك أخذنا من أصل المال. طب مات الولد وله خال، ما لهش أب، الولد رضيع له خال لا أب له، ولم يترك أبوه مالا، هل نوجب على خاله النفقة ورزقه الكسوة على المرضع؟ لا. قال له ما نعمل ايه؟ ننفق عليه من بيت مال المسلمين، لا نوجب على غير الاب ذلك، لا نوجب على غير الاب. المعنى الاول معنى ايه؟ هو وجوب النفقة على الاباء، ده معنى ايه؟ متبادل. متبادل يعني ايه؟ دلالة ايه؟ عبارة، دلالة عبارة. طيب، على غير الآباء هذه النفقة؟ لا، دلالة إيه؟ دلالة إشارة، لأن هذا هو المعنى اللازم. طالما أنا أوجب على الأب وذكرت الأب فقط، إذا ذكرت الأب وحده هل يجوز لي أن ألزم معه غيره؟ الله قال وعلى المولود له، أفرض الله عز وجل هذا الحكم على هذا الأب المولود له، هل أوجب أنا على غير الأب؟ لا. يبقى لو أنت دلالة عبارة واثنين دلالة الإشارة. قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يفهم منه بطريق الإشارة إيجاد طائفة من الأمة تمثلها وتستشار في أمرها لي. خد بالك، قال عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أشاور مين؟ الأمة، المسلمين. يعني الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أشاور المسلمين؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو مرة واحدة؟ لا استنى بس قبل ما تقول لا، هو شاور صلى الله عليه وسلم، انما شاور ايه؟ شاور اصحابه. هل اصحابه هم الامه؟ هل شاور النبي صلى الله عليه وسلم الامه؟ ده ما حصلش. الامه معناها ايه؟ مجموع الامه، كل فرد في الامه. فالامتثال لهذا هو المعنى اللازم. المعنى اللازم هو ايه بقى؟ اللي هو ان تخرج من الامه مجموعه تسمى اهل الحل والعقد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور بعض المسلمين لانه عرف عنهم شده الدين وسلامه الدين والعقل ورجحان الفكر. وبالتالي فهذا معنى لازم، اللي هو ايه؟ اللي هو يجب على المسلمين امران. الامر الاول التشاور. طيب هل سنتشاور كلنا مع جميعنا، ام يجب علينا ان نهيئ مجموعه منا او ان نختار الافضل منا حتى ايه؟ حتى نشاورهم. فهذا معنى لازم. يبقى المتبادر ده معنى ايه؟ المتبادر دلاله عباره، واللازم دلاله الاشاره، واللازم دلاله الاشاره. بقي دلاله النص ودلاله الاقتضاء. ان شاء الله هاتان الدلالتان نتكلم عنهما فيما بعد. صلى الله تعالى وسلم عليكم علما نافع عمل صالح. اللهم اهل الحق حقا واجعلنا من اهله، وان الباطل باطل جنبنا اهله. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.